الحمد لله. جاء في الحديث الصحيح: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ما معنى ذلك؟ معناها أن هذا الأثاث وهذه الفرش والأسرة إذا كانت تستعمل الاستعمال المشروع والمباح لأهل البيت وللضيوف فالحمد لله، وإن كانت للمباهاة ومجرد إسراف وإضاعة مال فهي للشيطان.